بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه. الكذب خصلة ذميمة من أقبح الخصال، والكذب مذموم جدا. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه والتنبيه على دقائقه. ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته. طبعا هذا الحديث الذي يشير إليه متفق عليه، بمعنى اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، ويقال فيه متفق على صحته، لأن ما كان متفقا عليه بين البخاري ومسلم فهو متفق على صحته، وهو ما رويناه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروينا في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، عياذا بالله. وفي رواية مسلم: إذا وعد أخلف، بدل وإذا اؤتمن خان. وأما المستثنى منه فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا القدر في صحيحيهما. وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب، باعتبار أن الحرب خدعة، والإصلاح بين الناس من أجل أن الإنسان يقيم المحبة والمودة. وتأمل كيف أن حب العلاقة والتعاون بين الناس كيف أنه معظم في الشرع، بدليل أنه قد رخص فيه ببعض الكذب، لنعلم بأن اللدد والمخاصمة أمر شنيع جدا. يقول: وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، يعني في بعض الأشياء المرأة قد تطلب من الرجل أشياء لا يستطيعها الآن، فيعدها قريبا ويؤملها خيرا. يقول: فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه، وأحسن ما رأيته في ضبطه ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، ما دام أنك تستطيع أن تصل فيه بالصدق فلا بد أن تكون على صدق. يقول: فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح، إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا.

ورواه مسلم من طريقين، أحدهما هكذا والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر أبا هريرة. طبعا الموجود في صحيح مسلم هو المسند وليس المرسل، أما المرسل فقد جاء في سنن أبي داود. فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة. النووي شهر هذا القول، وزيادة الثقة تقبل أحيانا وترد أحيانا، أما إطلاق القول بها فهذا فيه تساهل. يقول: هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من أهل الحديث، أن الراوي إذا روي من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل قدم المتصل وحكم بصحة الحديث. طبعا هذا ليس على إطلاقه كما قلنا، وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أيضا هذا في المقدمة. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، والآثار في هذا الباب كثيرة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود أو حذيفة ابن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. طبعا هذا ضعيف، وهنا قال بإسناد صحيح، الراجح أنه خبر ضعيف هذا. قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنه في معالم السنن: أصل هذا الحديث أن الرجل إذا أراد الضعن في حاجة والسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت، إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ، باعتبار أن الزعم كثيرا ما يطلق على القول غير المحقق ويطلق أحيانا على القول المحقق. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هال سبيله، وأمر بالتوثق فيما يحكيه والتثبت فيه، فلا يروي حتى يكون معزوا إلى ثبت. هذا كلام الخطابي والله أعلم. باب التعرض والتورية، باب التعريض أن الإنسان يعرض بالشيء، والتورية يعني يقول شيء ويقصد شيئا آخر. اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ، وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك. واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة إلى مندوحة، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض. يعني هو يقصد بالتعريض لما يأتيك شخص يريد منك القرضة وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه قد لا يوفي، فتضع يدك على فخذك وتقول: ليس تحت يدي مال، وتقصد ليس تحت يدك هنا مال، هذا هو المقصود. قال: وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب. يقول: فأما الآثار الواردة فيه فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فمما جاء في المنع ما روينا في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف لكن لم يضعفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق. قلنا هذا ليس على إطلاقه، ويمر معنا في شرح سنن أبي داود، وأن سكوت أبي داود لا يستفاد منه صحة ولا حسنا، نعم، ولا ينتفع منه كل أحد، إنما ينتفع منه العلماء النقاد عن سفيان بن أسيد بفتح الهمزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. هذا الحديث ضعيف جدا وينبغي أن لا يؤتى به. وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. يعني من هناك سعة من المقصود بهذا الكلام. مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته. هذا معنى هذا. وقال النفعي أيضا: لا تقل لابنك اشتري لك سكرا، يعني أنا ما يسمى بالحلوى أو الحلا، بل قل: أرأيت لو اشتريت لك سكرا، يعني لا تعده موعدة، بل قل له: أرأيت لو، يعني بهذه الطريقة حتى لا تكون واعدا. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال للجاري: قولي اطلبه في المسجد. يعني هو ما شلبت لما تقول له اطلبه في المسجد، يعني ابحث عنه في المسجد، ما قالت له غير موجود. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا. نعم، وهذا أيضا صحيح، لما خرج أبي في وقت غير هذا الوقت باعتباره قد خرج قديما. وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي إصبعك فيها وقولي ليس ها هنا. ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام: أنا علانية، موهما أنه صائم، ومقصوده علانية ترك الأكل. ومثله: أبصرت فلانا فيقول ما رأيته، أي ما ضربت رئته، ما رأيته أي ما ضربت رئته. ونظائر هذا كثير. طبعا إنما الأعمال بالنيات. لو حلف على شيء من هذا وورى في يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو بغيره، فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره. وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوة، فإن حلفه القاضي في دعوة فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف، لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق، فهو كغيره من الناس والله أعلم. قال الغزالي: ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة، كقوله: قلت لك 100 مرة وطلبتك 100 مرة ونحوه، فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ 100 مرة. وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها. قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذبا ما رويناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له. ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه، وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره، وبالله التوفيق. يعني دليل ما سبق، هذان الدليلان. باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإنسان قد يصيبه غضب أو شيء، عليه أن يحذر أن يأتيه الشيطان ليقول قولا عظيما. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

طوفة، وللمرتين طوفتان، وللثلاث طوفات، وللسبع طواف. قلت: وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلا، ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية. والصواب المختار أنه لا كراهة فيه، فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فصل: ومن ذلك صمنا رمضان، وجاء رمضان، وما أشبه ذلك إذا أريد به الشهر، واختلف في كراهته. فقال جماعة من المتقدمين: يكره أن يقال رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وروي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. قال البيهقي: الطريق إليهما ضعيف، ومذهب أصحابنا أنه يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وما أشبه ذلك مما لا قرينة فيه تدل على أن المراد الشهر، ولا يقال إذا ذكر معه قرينة تدل على الشهر كقوله صمت رمضان وقمت رمضان ويجب صوم رمضان وحضر رمضان الشهر المبارك وشبه ذلك. هكذا قاله أصحابنا، ونقله الإمامان أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي، وأبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل عن أصحابنا، وكذا نقله غيرهما من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا. واحتجوا بحديث رويناه في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. طبعا البيهقي في كتابه السنن الكبرى يأتي بالأخبار الضعيفة ليعلها، وهذا من الأخبار المعلولة. وهذا الحديث ضعيف ضعفه البيهقي، فهو أتى به ليضعفه، والضعف عليه ظاهر، ولم يذكر أحد رمضان في أسماء الله تعالى مع كثرة من صنف فيها، مع كثرة الذين صنفوا في أسماء الله تعالى. قال: والصواب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه وغير واحد من العلماء المحققين أنه لا كراهة مطلقا كيفما قال، لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشر، ولم يثبت في كراهته شيء، بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك، والأحاديث فيه من الصحيحين وغيرها وغيرهما أكثر من أن تحصر. ولو تفرغت لجمع ذلك رجوت أن يبلغ أحاديثه 100، لكن الغرض يحصل بحديث واحد، ويكفي من ذلك كله ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وفي بعض روايات الصحيحين في هذا الحديث: إذا دخل رمضان. وفي رواية لمسلم: إذا كان رمضان. وفي الصحيح: لا تقدموا رمضان. وفي الصحيح: بني الإسلام على 5، منها صوم رمضان. وأشباه هذا كثيرة معروفة. قال: فصل: من ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول سورة البقرة وسورة الدخان والعنكبوت والروم والأحزاب وشبه ذلك. قالوا: وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، وشبه ذلك. قلت: وهذا خطأ مخالف للسنة. طبعا السنة هي الحاكمة على الأمر، فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك فيما لا يحصى من المواضع، كقوله: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا الحديث في الصحيحين، وأشباهه كثيرة لا تنحصر. فصل: ومن ذلك ما جاء عن مطرف بن عبد الله رحمه الله أنه كره أن يقول إن الله تعالى يقول في كتابه قال، وإنما يقال إن الله تعالى قال، كأنه كره ذلك لكونه لفظا مضارعا، ومقتضاه الحال أو الاستقبال. وقول الله تعالى هو كلامه وهو قديم، قلته هذا ليس بمقبول، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من جهات كثيرة، وقد نبهت على ذلك في شرح صحيح مسلم وفي كتاب آداب القراء. طبعا شرح صحيح مسلم شرح نفيس جدا. قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن هذا نص صريح. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح البخاري في تفسير لن تنالوا البر حتى تنفقوا قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إلى هنا، ونلتقيكم يوم الخميس إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.